حبيبي أموت أنا أموت أنا يا حبيبي أموت أنا بلهيبي يا عذابي وحبيبي وحبيبي مداريمي ولا شانو أموت أنا حبيبك يا حبيبي ولا خايف حب ياخدك بحر تغرق فيه لوحدك لا ده انا معاك يا حبيبي ولا قولك طب وحبك غصب عنك راح تحب ذنبك ايه ذنبك بحر الحب ذنب ولا اقولك؟ طب وحبك غصب عنك راح تحب؟ ذنبك ايه؟ ذنبك بحبك.